بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثالث من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقبسي رحمه الله، ولا زلنا في ذكر حالات المأموم خلف إمامه في الصلاة. وقد أخذنا بالأمس حالتين، من يعيدهما؟ تفضل. الحالة الأولى المتابعة، الحالة الثانية الموافقة. أحسنت. فكم هي حالات يا أبا داود؟ كم هي حالات للمأموم مع إمامه؟ تأكد. قال أبو داود 3، فسيساعدك ناصر. قال ناصر 3، من يساعدهما؟ وهذا قال 4، تأكد. قال 4، وأنت يا مراد 2. شوف عند مراد 2، كيف نجمع بين أقوالكم الآن؟ واحد قال 3 حالات، واحد قال 2، واحد قال 4، فمن يفصل بينهم؟ أنت يا داود. آخر كلام، آخر كلام قال 4، فإذا سردها يا داود. المتابعة، وما هي المتابعة؟ أن تكون أعمال المأموم بعد عمل الإمام مباشرة. الحالة الثانية الموافقة، وما هي الموافقة؟ نعم، هو والإمام سواء. طيب، الحالة الثالثة المسابقة، والحالة الرابعة انظر الآن هنا مربط الفرس. نحن ذكرنا على وجه الإجمال. أحسنت. وأنت يا أبا البراء ما هي؟ طيب، الفوات. وقد أخذنا تفصيل ماذا يا عبد السلام؟ المتابعة والموافقة. طيب، مسألة فيما يتعلق بالحالة الثالثة وهي المسابقة. ما حكم مسابقة المأموم لإمامه في أعمال الصلاة؟ هذه التي توقفنا عندها، صح؟ فالكلام الذي سنذكره هو فيما يتعلق بالعمد. وأما إن كانت المسابقة للإمام عن سهو فهذا بالاتفاق أن صلاته صحيحة، ويجب أن يؤدي ذلك العمل أو الركن الذي فاته بسبب السهو. صلاته صحيحة ولا إثم عليه لأنه عن سهو. وأما إن كان عمدا فهو على تفصيل وهو على أحوال. الحالة الأولى أن يسبق إمامه بأكثر من ركن. الآن التفصيل الذي سنذكره في الحالات هو فيما يتعلق بالعمد، من يسبق إمامه عمدا وهو على أحوال. الحالة الأولى أن يسبق إمامه بأكثر من ركن، بطلان صلاته. هذه الصورة بالإجماع، لو سابق إمامه بأكثر من ركن عمدا فبالإجماع أن صلاته باطلة ويجب الإعادة. سبق إمامه في الركوع والرفع من الركوع، وأيضا في السجود مثلا، يسجد قبل الإمام ويقوم قبل الإمام، فإذا أتى بركنين قبل إمامه، فهذا ما حكم صلاته؟ بالإجماع أنها باطلة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يسبق إمامه بركن واحد أو بركن كامل. مثال هذه الصورة، يركع ثم يرفع قبل ركوع إمامه، فإذا أن يسبق إمامه بركن كامل، أو يسجد ثم يرفع قبل سجود إمامه. اختلف أهل العلم في هذه الحالة على قولين. القول الأول أن صلاته باطلة، وقال بهذا القول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، وهو قول الظاهرية إن سبق إمامه بركن كامل صلاته باطلة. وبعضهم يعزو هذا القول للجمهور أن الصلاة باطلة. القول الثاني أن صلاته صحيحة إن كانت المخالفة والمسابقة للإمام بركن واحد أو بركن كامل، وقال بهذا القول بعض الشافعية وبعض الحنابلة، والذي يظهر أن الراجح هو قول الجمهور إن تعمد مخالفة الإمام بركن كامل فصلاته باطلة فيجب أن يعيد تلك الصلاة. الحالة الثالثة أن يسبق إمامه إلى ركن ثم يدرك إمامه في ذلك الركن قبل أن يتمه، بتاله الآن هو ركع قبل إمامه ثم الإمام ركع، هو الآن قام وركع من جديد مع إمامه قبل أن يتم، واضح؟ أهو ما قد استقر على الركن، ما قد أتمه، ثم بعدها قام ولما ركع الإمام ركع معه، هذا واضح. أوضح من هذا أن يهوي المأموم للسجود ثم الإمام يهوي للسجود فيسجد، فهو يقوم ويعتدل ثم بعدها يتبع الإمام بالسجود. فما حكم هذه المسألة؟ اختلف أهل العلم فيها أيضا على قولين. القول الأول أنه يعتد بتلك الصلاة وهي صحيحة ولا إعادة عليه، يعني حتى ولو كان عمدا عندهم. الآن الكلام في هذه المسائل وفي هذه الصور على ما إذا كان عمدا فعل هذه الحركات كلها عمدا، فالجمهور يقولون الصلاة صحيحة. القول الثاني أن صلاته باطلة، فهو قد سبق إمامه، وقال بهذا القول الظاهرية وبعض الحنابلة وبعض الشافعية، يعني أصحاب المذاهب قد اختلفوا، فأصحاب المذهب الواحد بعضهم يوافق وبعضهم يخالف في هذه المسألة. والقول الراجح في هذه المسألة أن صلاته باطلة لطالما وهو قد تعمد ذلك، وقال بهذا القول من المتأخرين الإمام ابن عثيمين، وهو قول شيخنا يحيى، وهذا القول هو الراجح. فإذا النهي يقتضي الفساد، النهي الذي في حديث أبي هريرة أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار، هذا يفيد النهي وهذا يقتضي التحريم، وإن لم يكن هناك ما يدل على التحريم صراحة فالحديث يقتضي النهي. وهل النهي هنا يقتضي الفساد؟ خلاف بين أهل العلم على ما تقدم، فبعضهم فصل وبعضهم قال النهي يقتضي الفساد. الراجح في مثل هذه الحالة أن يسبق الإمام إلى الركن ثم يدرك الإمام قبل أن يتمه، الراجح بطلان صلاته. كم أخذنا صور؟ ثلاث صور صح؟ ثلاث. الآن الحالة الرابعة، الحالة الرابعة من حالة المأموم مع إمامه الفوات، والفوات على حالين: أن يفوت المأموم بعض أعمال الصلاة مع إمامه، وهذا على حالين: إما أن يكون بعذر وإما أن يكون بغير عذر. فالعذر كأن يكون نعسان أو في زحام أو انطفأ الميكروفون أو أن الإمام عنده سرعة فلم يتمكن المأموم من متابعته، فهذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يسبقه الإمام بركن ثم هو يدرك بعد ذلك الإمام. من يأتي بمثال لهذه الصورة؟ نعم يا عبد الله. يركع الإمام ثم هو له عذر، لا يزال قائم، إما نعاس، واضح، أو أن الإمام استعجل، هو الآن لا يزال ما قد ركع مع إمامه وإمامه قام، إمامه ركع ثم قال سمع الله لمن حمده وهو لا يزال ما قد ركع، هذا المأموم ما قد ركع، ما الذي فاته؟ الركوع والقيام من الركوع. فإذا هذا الذي فاته الركن إن كان بغير عذر هذا سيأتي معنا، لكن هو الآن فاته بعذر كما سمعت، هذا قد يحصل كثيرا، صح يا عبد الله؟ فمثلا يركع الإمام ثم يقوم من الركوع، هذا كان نعسان، يعني نعس أو ما سمع أو انطفأ الميكروفون وهم في مسجد أو خارج المسجد، فالإمام قد ركع وقام من الركوع، وبعض المأمومين الذين خلفه ما ركعوا ولا تابعوا الإمام، فكيف يفعلون الآن؟ واضح يا أبا داود؟ الآن أنت تصلي يا أبا داود خلف السارية هذه ثم ما تعلم أن الإمام قد قام، ما ركعت، الآن الإمام إيش سيفعل؟ سيسجد، أنت ما قد ركعت، كيف تفعل؟ تركع ثم تقول سمع الله لمن حمده ثم تتبع الإمام، تتابع الإمام، هذا واضح. فإن حصل لك هذا الأمر بعذر وقضيت ما فاتك ثم تابعت الإمام فصلاتك صحيحة بلا خلاف. نعم، يدخل في هذا إذا كان الإمام مسرعا أيضا، فمثلا الإمام كبر وقرأ وركع مستعجلا وقام مستعجلا وقام مستعجلا ثم سجد، الآن الكثير من المأمومين ما ركعوا، ولو أنهم تابعوا الإمام وسجدوا فاتهم ركن، فكيف يفعلوا في هذه الحالة؟ كما سمعت ذاك الركن الذي فاته يأتي به ثم يتابع الإمام. نعم، يسمى إيه؟ إتمام، إتمام، أحسنت، لا يسمى قضاء، وإنما المقصود يتمه، يتم ما فاته ثم يتابع الإمام، فهذا صلاته صحيحة بلا خلاف. نعم، أحسنت، هذه الآن ستأتي معنا فيما إذا سبقه الإمام بأكثر من ركن. نحن الآن عند الركن الواحد، نحن قلنا على صور هذه المسألة، لكن مثل هذه الصورة هو قد أدرك، قد أدرك ما فاته من ركوع وقيام الذي هو اعتدال ثم بعدها تبع الإمام في السجود، والله يعينه على ذاك الإمام إن كان مستعجلا. رأيت مرة مقطع لعلكم رأيتموه كأنه في الهند أو في باكستان، هناك أناس يصلون بسرعة فائقة، من قد رأى هذا المقطع؟ رأيته يا مراد؟ شيء عجيب، حتى أني كنت أظن أن هذا مفبرك أو أن هذا مدبلج، وإذا به على الحقيقة يصلي بهم سرعة فائقة، ما عاد صارت صلاة، فهذا صلاتهم باطلة، يعني كأنك لما تنظر إليهم وهم يصلون يتمرنون، ما كأنها صلاة ولا عبادة، فكان يسجد ويقوم من السجود والركوع ويسلم بطريقة سريعة، فهؤلاء صلاتهم باطلة، لكن بسبب الجهل وانتشار ذلك في أوساط الناس صاروا ما يجدون من يعلمهم أمور دينهم. وأيضا إن رأيت في بعض هذه البلدان باكستان والهند بنغلاديش على مذهب الحنفية، ويا ليت وهم أتقنوا هذا المذهب، فهم أهل جهل، يتعصب للمذهب ولو خالف الدليل. فلهذا يعملون ببعض الفتاوى والرخص والأقوال الشاذة ومنها هذا، فلا يتمون ركوع ولا سجود ولا بل حتى الفاتحة يقرأها بسرعة فائقة. رأينا مثل هذا المقطع. فإذا كان الإمام مستعجلا في صلاته ما استطاع أن يتابعه ويمكنه أن يدرك ما فاته ثم يتابع الإمام فصلاته صحيحة. أما إن كان ما سيستطيع إدراك الإمام في ركنين ولا في ركن ولا في ثلاثة بل هو مستعجل ويصلي بسرعة فهذا لا يجوز أن يصلي خلفه، يجب أن ينظر إماما آخر أو يصلي منفردا. طيب، فإذا هذه المسألة الأولى قلنا إن أمكنه إدراك ذاك الركن فقط صلاته صحيحة، إن كان سيدرك ما فاته ويتابع الإمام فصلاته صحيحة بلا خلاف. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.